الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقدر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار. وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة. فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. المسألة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذان الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله المغفل رضي الله عنه فيهما الكلام على سؤر الكلب، وينبني عليه الكلام على الكلب نفسه من حيث طهارته، طهارة أجزائه أو نجاسة أجزائه. قوله هنا: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هنا ذكر وصف الشرب وحال الشرب، وهذا ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو أكل فكذلك، ولو ولغ بدون شرب فكذلك. وهذا قد يكون من جهة أن الشرب في هذا الموضع فسر أو لم يقيد به في اللفظ الآخر، قال إذا ولغ الكلب، فقوله إذا شرب رويت بإذا ولغ، فدل على أن هذا الفعل وهو الشرب ليس المقصود بالحكم، بل المقصود إفضاء الكلب بلعابه وبفمه إلى الإناء. في هذا الحديث كما ذكر ما يفيد النجاسة، نجاسة الإناء ونجاسة ما في الإناء، ولهذا أمر بغسله سبعا، والأمر بالغسل سبعا يدل على أن هذه النجاسة الحاصلة نجاسة مغلظة، لأن هذا العدد يدل على أن هذه النجاسة لا يحصل فيها دون هذا العدد، وهذا خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، حيث قالوا إنه يكتفى بذلك بالثلاث، والحديث يرد ذلك القول. فإذا نجاسة الكلب مغلظة، وقال هنا يدل على أن المراد النجاسة أنه قال في الرواية في الحديث الآخر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات. قوله طهور يعني ما تحصل به الطهارة، فدل على أنه صار على صفة ليست هي الطهارة، والصفة التي تناقض الطهارة نوعان: إما أن تكون النجاسة الحكمية، وإما أن يكون الحدث. ومعلوم أن الإناء لا يوصف بأنه يحدث، فتعين بهذا اللفظ أن يكون قوله طهور يعني تطهيره من النجاسة، يعني صار الإناء بما فيه نجسا من جراء ولوغ الكلب. الإمام مالك كما ذكر رحمه الله عنده أن العلة هاهنا تعبدية ليست لأجل النجاسة، ومنهم من قال إن الكلب أذن في اقتناء بعض أنواعه، أذن في اقتناء بعض أنواعه، وهذا الإذن لا يناسب العقوبة، كونه يراق ما في الإناء هذا نوع عقوبة، فكيف يجتمع للشارع إذن بشيء وعقوبة له؟ وأيد ذلك بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقالوا إن الله جل جلاله لم يأمر بغسل ما أمسكت الجوارح المكلبة التي منها الكلاب، وما علمتم من الجوارح مكلبين، لم يأمر بغسلها، وإذ لم يأمر بغسلها فمعناه أنه لا نجاسة فيما باشرت الكلاب بأفواهها، هكذا استدلوا، وهذا غير متجه مثل ما ذكر. ومما قالوه أيضا أنه يستحيل أن تكون نجاسة الكلب، أن تكون يعني لعاب الكلب يؤمر فيه بغسل 7 مرات لأجل النجاسة، والعذرة التي هي أشد خبثا من لعاب الكلب أنها لا يؤمر فيها بمثل هذا العدد. ومثل ما أجاب أن مسألة الخبث هذه شيء وشدة الاستقذار شيء آخر، فالله جل جلاله فيما شرع من الأحكام في هذا الموضع ليس لأجل أنها أشد خبثا، بل ربما في هذا من العلة ما لا يعلم، المهم أن هذا فيه النجاسة وذاك فيه النجاسة، كون بعضها أشد نجاسة من بعض لا يرتبط بكونها أقل استقذار أو أشد استقذار، فإن النجاسة وصف، وهو قد لا تكون أصلا فيها استقذار عند بعض الناس، فهناك بعض النجاسات قد يلابسها الناس ولا يجدون فيها استقذارا ولكنها في الشرع مستقذرة، فإذا هذا التعليل الذي ذكر ليس بتلك القوة. لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب روايات، هذا يدل على نجاسة الإناء، وسيأتي تفصيل الكلام على ما ينبني على هذه النجاسة من الأحكام. المسألة الثانية إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، ولهم في ذلك طريقان، أحدهما أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى، الثاني إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن، فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط، وفيه بحث، وهو أن يقال قال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا. هنا بعد أن تقرر أن لعاب الكلب نجس وينجس الإناء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7، وفي بعض الروايات فليرقه، يعني يرق ما في الإناء، وأيضا الرواية التي ذكر رواية أبي داود وغيره قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، كل هذه تدل على نجاسة اللعاب، هل الكلب نجس أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، واستدل بهذا الحديث على أن الكلب جميع أجزائه نجسة، وذلك باللزوم، لأنه يلزم من نجاسة اللعاب أن يكون الفم نجسا، ويلزم من نجاسة الفم أن تكون بقية الأجزاء نجسة، لأن الفم ليس له خاصية فيكون جميع الأجزاء نجسة. وأيضا يقال إن اللعاب هذا متحلب من الفم، فالعرق مثلا العرق هو من جنس اللعاب متحلب من البدن، فينبغي أن يكون مثله من إلحاق النظير بنظيره، لأنه واضح المناسبة بين هذا وهذا والعلة يعني التي تجمع هذا وهذا، لهذا قالوا إن الكلب نجس، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وجمع كثير من أهل العلم. وشيخ الإسلام يقول إن الكلب نجس لكن يستثنى من ذلك الشعر الظاهر، بمعنى أنه نجسة أجزاؤه الداخلية، لأن هذا الحديث دل على نجاسة أجزائه الداخلية، وأما أجزاؤه الخارجية للشعر فإنه ليس بنجس، بمعنى أنه لو لمسه لو وضع يده عليه على اختيار شيخ الإسلام فليس بنجس، وهذا حمل منه جيد، مع أن كلامه كما ذكر صاحب الاختيارات اضطرب هنا، اختلف، مرة قال بنجاسته كله ومرة قال بهذا التفصيل، وهذا أشبه بتحريرات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عند العلماء الحيوانات أقسام، الحيوانات أقسام، منها حيوانات نجسة في حال الحياة، وهذه نوع منها متفق عليه بين علماء المذهب خاصة، وهو الكلب والخنزير، والخنزير باتفاق العلماء جميعا حتى في المذاهب الأخرى، لكن الكلب فيه خلاف، لكن عندنا أن الكلب والخنزير هذا فيه اتفاق على أنهما نجسان، وذلك لهذا الدليل. النوع الثاني من الحيوانات النجسة السباع، السباع، سباع البهائم، يعني سباع الوحش، ولكن باستثناء ما كان من الهرة فدونها في الخلقة فإنها عندهم ليست بنجسة. والأول صحيح، يعني أن الكلب نجس العين هذا ظاهر، وكذلك الخنزير مثله، لأن الله جل وعلا وصفه بأنه رجس كما وضحنا لكم فيما سبق، هذا يقتضي النجاسة. وأما غيره، غير هذين من السباع اللي هي سباع الوحوش مثل سائر الحيوانات، فهذه فيها خلاف في المذهب، والأشبه والأحرى بالدليل أنها ليست بنجسة، وذلك لقول عمر إن السباع ترد علينا ونرد عليها، وهذا يدل على أن ما تفعله السباع بالمياه أو ورود السباع علينا على الناس وملابستها لذلك أنها ليست على وجه النجاسة، يعني أنها ليست بنجسة، لأن لو كانت نجسة لكان في ذلك غسل ما أصابته، في ذلك التنزه عنها، البعد ونحو ذلك. أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على بغل وركب على حمار ونحو ذلك، وهذه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر ملابسه منها، فدل على أنها طاهرة. فإذا نقول الصحيح أن الكلب والخنزير النجاسة فيهما بالعين، جميع أجزاء الكلب جميع أجزاء الخنزير نجسة، وفي الكلب خلاف لشيخ الإسلام حيث جعل شعره الظاهر ليس بنجس، وذلك لأن الكلاب كانت كما قال ابن عمر كانت تبول وتغدو وتروح في المسجد، يعني كانت تبول خارج المسجد وتأتي بعد ذلك فتدخل المسجد فتروح وتغدو، فما كان يغسل شيء من ذلك. ولو كانت نجاستها عينية، الكلب من المعروف أنه كثيرا ما يكون بالقرب من الجدران يحك نفسه ونحو ذلك، لو كانت نجاسة عينية لكان في هذا تحرز منه شديد، وهذا الذي هذا يدل لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما بقية السباع فالمذهب أن ما دون الهر في الخلقة، الهر فما دونه في الخلقة أن هذا طاهر حال الحياة، كلامنا الآن حال الحياة، أما بعد الممات هذا له مكان آخر. وأما ما فوق الهر في الخلقة من السباع هذا فيه خلاف المذهب، ونقول الصحيح أنها طاهرة، فالحمير طاهرة، البغال طاهرة، السباع، الذئب، الفهد، ابن آوى، ثعلب ونحو ذلك، هذه كلها تعتبر طاهرة بالحياة. لا يعني هم يقولون مثلا السباع نوعان، سباع ذات ناب وسباع ليست ذات ناب، مثل الطيور، يعني وحوش الطير نوعان، وحوش ذات مخالب ووحوش وطير ليست ذات مخالب. السباع قسمان، السباع قسمان، فاللي تضر اللي هي ذات الأنياب، اللي تفترس وتضر. طبعا ما كان ما أبيح أكله هذا طاهر باتفاق، هذا النوع النجس، نقلنا هذا الأول نجس. أما الثاني فهو الطاهر، والطاهر ثلاثة أقسام، يعني من الحيوان، أولا ابن آدم طاهر حيا وميتا، ابن آدم لا ينجس نجاسة عين، طاهر حيا وميتا، حتى الكافر فإنه ليست نجاسته نجاسة عينية، معنى أنك إذا لمست يده أو نحو ذلك وجب عليك أن تغسلها. النوع الثاني ما كان جائز الأكل من لحمه، يعني ما كان مأكول اللحم فهذا طاهر، حتى أبواله أيضا على قول طاهرة، وفيها تفصيل، مقصود أجزاء الجسم الخارجية طاهرة، كذلك ولوغه ولعابه ونحو ذلك هذا كله طاهر. القسم الثالث الهرة فما دونها في الخلقة، الهرة فما دونها في الخلقة هذه أيضا طاهرة، ينبني على هذا الكلام الذي سيأتي من الشاهد. عمر، لا عمر، عمر هو اللي قال إن السباع ترد علينا ونرد عليه، لا السباع المؤذية اللي هي ذات الأنياب، يعني السباع عام، السبع اللي هو له جسم كبير من الجلد لاجل ملاصقته، جلد نعم طبعا لاجل ملاصقته للداخل، ويريد الشعر لان الشعر ينفصل، الشعر نامي، جزء نامي ما لا يماس، لا يدخل الى داخل البدن. لكن هنا اورد عليه مساله العرض، هنا ما عرفت انه اجاب على هذا. لا هو طبعا دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما هو القياس دليل، قياس من الادله، القياس اذا كان صحيحا توفرت فيه شروطه فهو دليل معتبر. لكن هذا الكلام منهم قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام اتته هره فاصغى اليها الاناء فنهرت، فقال انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليك. وقوله هنا ليست بنجس يدل اولا على ان الكلب فيما في الولوغ انه نجس، لانهم ارادوا الا ترد، الا تلغ في الاناء، قال انها ليست بنجس، وهذا يدل على ان الكلب نجس، وهذا من الادله التي استدلوا بها على ان ما فوق الهره من الخلقه نجس، لانها استثنيت الهره، وما هو دونها هو اولى بالحكم، اذا ثبت الهره بالنص فما هو دونها اولى بالحكم. طبعا هناك اشياء يعني انقسام، بعض الحيوانات له نفس سائله، ما لا نفس له سائله، هناك حيوانات تنبت من امكنه النجاسه، يعني حشرات هذه اللي تنبت في امكنه النجاسه، وبعضها ينبت في غير امكنه النجاسه، مثل مثلا الصراصر، الصراصر هذه ينظر فيها هل هي نابته في محل نجاسه ام نابته في محل طاهر، فاذا كانت نابته في محل نجاسه مثل الحمامات والبيارات ونحو ذلك فهذه متولده من نجاسه فهي نجسه العين، واذا كانت متولده من مكان طاهر كصراصر آبار ونحو ذلك اللي في المزارع فهذه ما تولدت من نجاسة، تولدت من طاهرات، فلها حكم الحشرات الطاهرة وهكذا، لأنها هي ليس لها نفس سائلة. المقصود أن هذا تفصيل الحكم في الحيوانات مو بهذا محله، لكن ما يتصل ببحثنا هذا عشان تفهم الكلام اللي بشيء يعني. رحنا الجواب أنه هذا فكلوا مما أمسكنا عليكم أمر بالأكل مما أمسك، والسنة أمرت بالغسل، فكونه سكت عن بعض الحكم لا يعني أن الحكم الجواز، هذا كثير يكون في القرآن ذكر بعض الأحكام ولا يذكر فيه كل الحكم، فيكون في السنة تفصيل. نقاشات تطول. وفيه بحث وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. أصبر شوف، أقول لك يعني فيه النجاسة في الإناء بسبب الولوغ، هذا اللي دل عليه الحديث. لاحظ منهجية ميزة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب هو وبالرشد في كتابه بداية المجتهد، أنهم يعطونك ملكة في قوة الاستنباط من الأدلة، اللي عنده قوة في أصول الفقه ومعرفة بالأدلة ومخارجها والصحة والضعف فيستفيد من هذين الكتابين أعظم فائدة، هذا الكتاب وكتاب بداية المجتهد. يقول الدليل الحديث يدل على أن السبب هو الولوغ. طيب سبب التنجيس هو الولوغ، الولوغ فيه شيئان، ولوغ اللعاب، وصول اللعاب ووصول جزء من الفم، فمعنى ذلك يحتمل أن يكون لأجل أن اللعاب نجس أو لأن الفم نجس، وهو الآن يأتي بيقول أن يعني أن تعديتكم ما دام أنه ولغ فمعنى ذلك أن كل أجزائه نجسة بالاستنباط، يقول هنا الدليل يحتمل أن يكون النجاسة لأجل الولوغ أو لأجل مماسة الفم للإناء أو للشراب، ظاهر؟ فهنا صار فيه اشتراك، فهل المشترك يحمل على أحد الخاصين؟ هذا اللي بيبحثه في وجهة نظر طويلة. والدال على المشترك أعد. وفيه بحث وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ. شوف نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. قدر مشترك يعني الولوغ نفسه، يعني الولوغ سبب في النجاسة، اللي نتج التنجيس نتج عن أي شيء؟ عن الولوغ. الولوغ فيه شيئان، فيه اللعاب وفيه الفم، صار عندنا اشتراك. أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على، يعني إذا دل شيء على مشترك يحتاج إلى دليل على أحدهم، انتبه لهذا، يعني إذا دل الدليل على شيء مشترك بين اثنين الاحتمالين إما هذا أو هذا، فتخصيص أحد الاحتمالين بالحكم يحتاج إلى دليل يخصص، هذا المراد. فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاء أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا كلام قوي. هذا الاعتراض أيضا قوي، يعني الآن كلام ابن دقيق العيد كأنه قوي أول البحث صحيح؟ أتاك الاعتراض أقوى من كلامي، يقول الآن الحديث فيه عموم إذا شريب صحيح؟ هنا كونك تحمل تجعل احتمال في العموم هذا معناه تلغي الدليل من دلالته أصلا، هذا ممتنع، لأن الدليل ورد لإثبات حكم، فكون الشارع يجعل الدليل محتملا هذا فيه إلغاء العموم، لأن العموم يشمل الحكم كله، فكيف تجعل المشترك أنه يجب أن يدل على أحد المعنيين بدليل آخر؟ معنى في هذا؟ أعطى الجواب. وقد يعترض على وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تغسيله. يعني عندنا كلب الآن الفم ولعابه جبنا موية كثيرة قلتين وأكثر ونظفناه مباشرة، جبنا الكلب وحطيناه في الإناء، الآن ما الحكم؟ هذا الإيراد في اللي بينتج عن هذا حكم. فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لازم يعني هل سيثبت الحكم أم لا؟ قال إن لم يثبت وجب التخصيص، وإن ثبت صار هناك علة. ما هي العلة؟ النجاسة، يعني النجاسة في العين أنها لا يطهرها مهما حطيت لا تطهر، لأن نجس العين مثل الخبث مثل البول والعذرة ما تدخل مهما وضعت عليها من الماء في عينها لا تدخل إلا بزوال العين، فهنا العين باقية اللي هي الفم واللسان، فإذا طهرناه ووضعناه في الماء إما نقول هنا يخرج عن الحكم فلا يصبح الماء نجسا، فمعنى ذلك تخصيص للعموم اللي ورد، هذا احتمال. الثاني نقول لا، النجاسة باقية، فمعنى ذلك أنه العين نجسة، فيكون إيرادك يا ابن دقيق العيد الأول يكون فيه بحث كما بحث. وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل صحيح. والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال الحكم منوط إنها ليست بنجس، هم منعوها من الغلوغ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، فدل تعليله على أن فعلهم وهو منع الهرة من الولوغ لأجل النجاسة، هذا ما أورده ابن دقيق العيد، وهو ظاهر في ترجيح القول الأول وهو أن الكلب نجس لا شك، نجس اللعاب ونجس الفم كذلك نجس البقية. هنا فيه قاعدة في خلاف العلماء، وهي أن الأقوال المتعارضة لا يظن ظان أن القول الراجح يسلم من المعارضة، بل لابد في الأقوال المختلفة أن يكون ثم انتقاد لبعضها، لكن يكون القول راجحا إذا ضعفت الإيرادات عليه، ويكون القول مرجوحا إذا قويت الإيرادات عليه، وكل من القول الراجح والمرجوح له أدلة عند أصحابه، لكن إذا كان هذا ساق أدلة وذاك ساق أدلة فيكون الترجيح بقوة الإيراد، فإذا كان الإيراد ضعيفا على أحد القولين فيكون القول راجحا، وإذا قوي الإيراد لأحد القولين صار القول مرجوحا، وهذا الإيراد قد يكون بمخالفته لدليل أو يكون بضعف الاستدلال أو بضعف الدليل، وقد يكون بمخالفته للنظائر للقاعدة، لأن عندنا في العبادات مثلا وفي المعاملات الشرع له قواعد تربط الأحكام بعضها مع بعض، لأن الله حكيم وأحكام الله جل وعلا لا يناقض بعضها بعضا، فإذا اجتمعت الفروع وتماثلت صارت مندرجة تحت قاعدة، والتناقض لا يكون بين الفروع المشتركة في قاعدة لأن الشارع حكيم، هذا من أوجه الإيراد. كذلك تنتبه إلى أن الترجيح بين قول وآخر ينظر فيه المرجح من جهة أصول الفقه التي يفهمها، والعالم الذي يرجح لا شك إذا نظر من جهة أصول الفقه فأصول الفقه التي عنده ليست هي أصول الفقه التي عند صاحب القول الآخر، فمثلا يختلف الحنبلي مع الشافعي في القول، أصول الفقه عند الحنابلة في مسائل ليست بالقليلة تختلف تخالف أصول الفقه عند الشافعية، فإذا رجح الحافظ بن حجر رجح النووي رجح بعض علماء الشافعية فإنهم بالنظر إلى أصول الفقه التي في مذهبه، إذا رجح الحنبلي فيكون بالنظر إلى أصول الفقه التي في مذهبه، يأتي الحنفي الحنفية عندهم أصول فقه بعيدة جدا عن أصول فقه الأئمة الثلاثة، فيرجحون بناء على أصول الفقه التي عندهم. مثلا عندهم العام قطعي الدلالة على أفراده، والخاص ظني الدلالة على فرده، ولهذا يقدمون العام على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام. كذلك المطلق والمقيد، البيان متى يقع البيان للمجمل وشروطه، هذه بينهم اختلاف فيها. النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ الشرط هل يدخل في العموم؟ الأسماء الموصولة هل هي عامة أم ليست بعامة؟ كل هذه مسائل فيها خلاف في الوصول. فإذا رجعت الأقوال المختلفة والترجيحات إلى أن المرجح سيستخدم من العلماء سيستخدم أصول الفقه التي عنده، ولهذا إذا كان العالم يرجح فهذا يقال له مجتهد، فإن كان ترجيحه في أقوال المذهب الذي يتبعه هو صار مجتهدا في المذهب، وإن كان ترجيحه بين الأقوال معتمدا على أصول فقهه لمذهبه صار مجتهدا مطلقا، وإذا صار يجتهد في الفروع وأيضا في الأصول صار مجتهدا مستقلا، مثل الأئمة الأربعة مثل ابن حزم، هذول مجتهدين مستقلين، يعني كل واحد له أصول الفقه، الأصول التي ينبني عليها فهم الأدلة هذه هو اجتهد في استخراجها من نصوص الشرع. الأئمة الذين أتوا بعد ذلك ليسوا مستقلين، وإنما المجتهد منهم المرجح يكون مجتهدا مطلقا، بمعنى يكون عنده أصول فقه ويستخدمها، هذه الأصول الفقه خلافية أيضا، فيكون إذا استخدم هو انطلق من نقطة قررها، وهذه النقطة هي فيها خلاف أصول. ولهذا تنتبه في نظر في الخلافيات إلى هذه القاعدة، وهي أن القول يرجح إذا ضعفت الإيرادات عليه، ويصير مرجوحا إذا قويت الإيرادات عليه، وليس معنى القول المرجوح أنه لا دليل له، قد يكون له أدلة، والقول الراجح بمعنى أن دليله نص واضح ظاهر، لا، قد يكون أدلته فيها يعني أوجه استدلاله يكون فيها إيراد، أنت مثل ما ذكر هنا بحث ثم رد البحث ثم قال إذا انتهى البحث إلى هنا يطوى هذا على القول بالقذارة دون النجاسة، هذا ما وصل إليه، وهذا إيرادات أوردها فأضعفت عنده، قد يأتي مجتهد آخر وينظر إلى أن هذه الإيرادات ليست بقوية، فإذا هو سبب ترجيحه للقذارة هو أنه ما أورده على الدليل قوي، فلهذا ترجح عنده الحكم بالقذارة دون الحكم بالنجاسة. وعند أولئك الذين اعترضوا عليه وردوا كلامه الإيرادات التي أوردوها على كلامه أقوى مما أورده على كلامهم فرجحوا القول. لهذا تجد في المسائل الخلافية يصعب النظر، لا تتوقع أن المسألة هذه راجح مرجوح معناه خلاص اتفق عليها، لا، يكون راجح والراجح كذا، الصحيح من أقوال العلماء كذا، إن عند المرجح ليس معناه مطلقا على وجه الإطلاق يعني عند الجميع، لا، مسائل فيها خلافية، مثل ما ذكرنا هنا شيخ الإسلام رجح شيء وغيره يرجح شيء آخر، بن دقيق العيد هنا رجح أنها مسألة الاستقلال ومجتهد قوي، شيخ الإسلام يقول له نجاسة غير الشعر، أئمة الحنابلة وعلماءهم وكذلك الإفتاء عندنا يقول لك أنها كلها في نجاسة، يعني أكثر المفتين العين جميعا، يعني إذا اختلفت وجهات النظر وهكذا، بهذا تستطيع تفهم الأدلة. نخلص إلى نتيجة وهي أنه عند ورود الأقوال المختلفة ترتب نظرك على الخطوات التالية: أولا صورة المسألة، ثانيا القول الأول ما هو ودليله، القول الثاني ودليله، الثالث وجه الاستدلال وهناك وجه الاستدلال، الرابع الإيرادات التي أوردت على هذا الدليل من القول الثاني، وهناك في القول الثاني الإيرادات التي أوردت على هذا الدليل من القول الأول، ثم تنظر في قوة الأدلة وقوة الإيرادات. قد يكون صاحب القول الأول يقول حديثكم يا أصحاب القول الثاني أصلا ضعيف، مثل ما يأتينا إن شاء الله قول الحنابلة أن النجاسات تغسل 7 مرات لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، نقول هذا الحديث أصلا لا أصل له، لا يعرف في كتاب، والذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان غسل النجاسة 7، ما قال أمرنا، كان يعني قبل نسخ ذلك يعني في أول الإسلام، فأصلا الدليل من هنا انتهت، الإيراد هذا قوي جدا يضعف معه القول ذاك، لكن أحيانا تتكافأ الأدلة، هذا يورد دليل ودليل، تحتاج تستمر في الخطوات إلى آخره. يبقى آخر خطوة وهي أن تنظر إلى كثرة الأئمة الذين قووا إيرادات أحد القولين على الآخر، أحيانا أنت ما تستوعب الإيرادات و ولا تقوى على فهمها احتياجها إلى عدة علوم، فتنظر إلى كلام العلماء هل أوردوا بكثرة تتابعوا على الإيرادات أم لا. هذه قاعدة مهمة لك، أنا أريد منك تطبقها. خذ مثلا نيل الأوطار، خذ الكتاب وطبقها بين قولين مختلفين، حط هذا هنا وهنا، امسك الخطوات هذه، بعد ذلك يكون ذهنك مرتب في فهم الأقوال. وإذا تعودت على ذلك فبمجرد أن تقرأ مثل نيل الأوطار وغيره أو الكتب الخلافية المطولة، ذهنك بعد تعودك على هذه الطريقة سيترتب بحصر القول، هذا القول وهذا دليله وجه الاستدلال ورد عليك كذا وهذا القول كذا، ثم تستنتج الراجح من قراءة دون حناء في كتابة وتبويب وتمسيك. مفهوم؟ لا، أصل الأصول الفقه، أصول الفقه درجات، منها درجة هذه الابتدائية اللي بس فيها تفهم استنباطات العلماء، يعني الأصول الابتدائية. ثم هناك فيه دقة مرتبة الثانية، تفهم بعض الخلافات عندهم، بعض التدقيقات، هذه مرتبة بعد ذلك، لكن هذه ما يحصلها الآن، نوادر اللي يحصلون المرتبة الثانية. أما الأولى فالأكثرون لا يعرفون الأصول، ما يعرفون الأصول. أصول الفقه علم مهم، اللي هو علم كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. والآن ينظر يقول الحديث صح معناه كذا، لا بد تنظر الحديث بفهمك هنا على وفق الأصول، هل الاستنباط صحيح أم لا. مثل هنا قال إذا شرب، يجي واحد يقول خلاص هذا يقيد بالشرب إذا شرب، لكن إذا حط فمه ونعرف أنه ما شرب مش دخل. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقف قائما، معنى ذلك أن من النسك أن تشرب من زمزم قائما، هذا قول قد قيل به، وهذا قول أيضا قد قيل به، وهذا بعد لأن ما في فهم للأصول. فبدون أصول الفقه لا استنباط ولا فهم، وأصول الفقه عند كثيرين صعبة، تحتاج إلى تأني، والشباب يحبون العلم بسرعة، هذا ما يجي بلا التأني، بلا التأني ذهن، أحيانا تقعد ساعة تتصور مسألة بس. وأيضا من الوصايا المهمة في طلب العلم، أقول هذا تفصيل من بركات حديث، مش كنت أقول وصايا، من الوصايا لطالب العلم أن يجتهد ألا يدخل في ذهنه إلا تصورا صحيحا. واضح؟ يعني تقرأ الشيء بسرعة ما ينفع، لا تقرأ أحسن، لأنك إذا أدخلت في ذهنك تصور غير صحيح صار تصورك المسائل غلط وما ينبني على ذلك غلط، ثم إذا احتجت أن تعبر عن هذا التصور اختلطت عليك الأمور ولا استطعت، فيكون بنائك للعلم من أوله منهار. لكن خل المعلومات قليلة ولكن التصور ما تدخل ذهنك إلا تصور صحيح، أحكمت وفهمت تماما دخل في ذهنك، بعد ذلك إذا استطعت، إذا أردت أنك تفرع عليه تستعمله في فهم كلام العلماء، تؤصل عليه، تعبر عنه، كله يمكن. لكن المشكلة اليوم أنه يكون التصور ضعيف أو مهزوز، فبعد ذلك ينتج عنها أشياء كثيرة غير واضحة، تنبني مسائل على مسائل ما يفهمها، تتفرع مسائل على مسائل يكون نظره فيها غير صحيح بسبب الغرسة الأولى اللي هو تصوره الأول لم يكن جيدا. لا تدخل ذهنك إلا التصور الصحيح، تأني. إذا طبعا إذا صار في التأني وما عندنا استعداد معناه يسأل العلماء، مش فائدة التعليم على المشايخ إلا هذا، مو كل واحد عنده ذهن جيد، أحيانا الذهن يروح. فالتأصيلات طالب العلم أو المعلم يعطيك أشياء ما تجدها في كتاب، هي عبارة عن مجموعة من مما استفاد من المشايخ، مما استفاد من كتب، مما بعضها في حاشية، بعضها في كتاب، بعضها في تفسير، يعني تكون مجموعة من أشياء كثيرة، في هذه تساعد طالب العلم على العلم. لهذا إذا ما صار عنده قوة في ذلك في فهم، التبس عليك شيء تسأل كيف تصور هذه. الآن بعض طلبة العلم، لا بأس يعني تزيد في التفصيل، بعض طلبة العلم يفصل ويهتم بالأحكام والأدلة قبل التصور، يعني المسألة نفسها ما هو فاهم، لكن الحكم هكذا، الحكم إيش؟ أو والله الحكم كذا، هي أصل مسألة، ليست الحكم ليس للمسألة المعينة، لكن مسألة أخرى، فيفهم خطأ، يذهب ذهنه إلى شيء آخر، ويورد أدلة، نعم، أدلة صحيحة واستدلالات، لكنها لغير تلك المسألة، فيكون تصوره غير واضح. أيضا بعض طلاب العلم لا يعرف الفرق بين المسائل المتشابهة، هذه بقيد تلك بدون قيد، هذه بزيادة وصف تلك بدون زيادة وصف، فيقع فيه التعجل. وطالب العلم إذا بني ذهنه على العجلة لم يحصل علما، إذا بنيت ذهنك على العجلة يكون العلم يتخلف، أما إذا بنيته على التأني والدقة بعد ذلك إذا قوي البناء يمكن بعد ذلك أنك تتعجل، يعني في الفهم تتعجل، في القراءة تتعجل، في هذا بقوة، لأن البناء كان قويا. لكن إذا صار عندك التصور أصلا مهزوز تجمع معلومات كلها مهزوزة مهزوزة ما تدري شيء، أليس صحيحا؟ هذا هو الواقع، هذه من معاناة كثير من سؤال. طيب عندنا 3 أو 4 دقائق. هذا أيضا من المسائل الأصولية المختلف فيها، هل الخروج من الخلاف يعد من المرجحات؟ هذا واحد. ثانيا هل يستحب الخروج من الخلاف؟ وطائفة قالوا يستحب الخروج من الخلاف لأن فيه ترك ما يريب الإنسان ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه يخرج من الخلاف. يعني زكاة الحلي قالوا مختلف فيها، وناس أوجبوها وناس قالوا ما فيها، قال يخرج من الخلاف ويؤديها، بعضهم يقول احتياطا وبعضهم يقول خروجا من الخلاف. صلاة تحية المسجد في وقت النهي نؤديها في خلاف، نخرج من الخلاف إما بعدم دخول المسجد وقت النهي كما يقول الشوكاني، أو بأنه إذا دخل صلى يعني حتى يخرج من الخلاف. فأما في الأصول يعني في الترجيحات هذا الخروج من الخلاف الراجح أنه ليس مرجح خروج من الخلاف لأنه هو احتياط، والاحتياط ليس حكما، فلا يمكن أن يخرج من الخلاف بمرجح أن يعني يرجح أحد جهتي الخلاف بمرجح الخروج من الخلاف، ما يمكن، لأن تصير كل المسائل فيها احتياط فيها وراء قولان ترجح أحدهما خروجا من الخلاف صار هناك سعة، يعني سعة جدا في الأحكام. بل عند كثير من العلماء يعد هذا بدعة، تخرج من الخلاف في كل مسألة، لا، مسائل فيها حق وفيها دونة، فيها رجحان راجح ومرجوح، أنت اللي تعبد الله جل وعلا به أن تنظر إلى الراجح كطالب علم. أما أنك بس تنظر القولين المختلفين تقول بخرج من الخلاف في هذا، تكون لم تبني نفسك على امتثال أمر الشرع، وإنما دائم على الاحتياط على الاحتياط. ويقول شيخ الإسلام ومن جعل احتياطه، يعني معنى كلامه من جعل الاحتياط دينه دائما فهو مبتدئ، دائما يعتمد على الاحتياط على الاحتياط مبتدئ، مثل ما جاء في مثلا ما أصابه ما من الشارع أصابه ما قال بغسل احتياطا، هذه بدعة. يقول والله أنا بغسل 3 مرات، السنة يقول والله أنا بغسل 4 أو 5 احتياطا، أبغتسل خل أغتسل مرة ثانية احتياطا، يدخل في أنواع من البدع. صليت أنا الظهر لكن أنا والله شكيت هنا على نجاسة، يعني هل خرج مني حدث أم لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تسمع صوتنا وتجد ريح، قل لا والله أنا لا سمعت صوت ولا وجدت ريح لكن شكيت بحتاط. ودخول الاحتياط في العبادات يفتح باب الوسوسة والعياذ بالله. إذن فالخروج من الخلاف جهتان، جهة ترجيح وهذه باطلة، وجهة عمل الواحد في نفسه فهي مستحبة في بعض المسائل المشتبهة ليس دائما، لا المشتبهة مي بالخلاف قوي، كثير مسائل فيها خلاف قوي، لكن اللي اشتبهت عليك ما استطعت ترجح، لم يستبن لك رجحان أحد القولين. متى تتعلم الأصول؟ إذا شاب الغراب أتيت أحلش، وصار القار كاللبن الحليب، إذا صار القار كاللبن الحليب. أصول الحمد لله فيه عدد من الدروس.